الناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم بينات، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لأن نقول الصواب ونصيب الحق. أحبة الكرام، ما زلنا نتحدث في سورة آل عمران وفي أجواء غزوة أحد، هذه الغزوة العظيمة التي جعل الله عز وجل منها للمؤمنين مدرسة يتعلمون منها الكثير من الدروس والعبر ويتعظون بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي الكرام، قبل أن ندخل إلى عالم هذه الآيات التي معنا في هذا اليوم، باسمكم جميعا أحب أن أرحب بالشيخين الفاضلين دكتور مساعد الطيار والدكتور عبد الرحمن الشهري. حياكم الله. حياك. حقيقة يا أخواني، في كل يوم نكتشف أننا ما قلنا شيئا في كتاب الله عز وجل، وفي كل يوم نرى أن الكلام الذي نقوله والدروس والعبر التي نستفيدها ونستنبطها شيء يسير مما ينبغي أن يؤخذ من هذا الكتاب العظيم. ولذلك أوصي نفسي وأوصيكم جميعا بأن نجعل من هذا الكتاب مرجعا لنا في حياتنا ونبراسا نستضيء بهديه في سائر شؤوننا. مشاهدي الكرام، قبل أن نبدأ أحب أن أوصي بوصيتين. الوصية الأولى هي أن نخلص لله عز وجل في عملنا، ونسأل الله أن يعيننا نحن وإياكم على الإخلاص فيما نقول ونذر. والإخلاص كما تعلمون هو بوابة الخلاص، فلا عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى إلا به. فنسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يبتغون بعملهم وجه الله. والوصية الثانية، أوصي من يستمع لهذا البرنامج أن يكون مصحفه معه حتى يتابع الآيات ويعرف المعاني ويتوثق أيضا منها، ويعرف أيضا الإحالات والربط الذي يكون بين المقاطع فيما يذكره المشايخ جزاهم الله خيرا أثناء حديثهم، لأننا أحيانا ننتقل إلى وجهين سابقين أو وجهين قادمين للربط بين الآيات وبيان شدة الاتصال بها، وهذا لا ينتفع به إلا حافظ أو إنسان يكون المصحف بين يديه. ولا شك عندي أن الإنسان إذا تابع بهذه الطريقة وأنصت واستمع أنه يحظى بإذن الله عز وجل بأجر مجالس الذكر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولعل بعضكم يقول إن هذا مخصوص بالمساجد، فأقول لا، هناك لفظ فيه ذكر المساجد ولفظ آخر ليس فيه ذكر المساجد، وما ذكر فيه المساجد لا يقيد ما لم يذكر فيه، بل يكون من باب ذكر الفرد من أفراد العام. وعليه إذا اجتمع الناس في بيوتهم أو في المسجد أو اجتمعوا في محفل أو مدرسة فهم داخلون إن شاء الله في عموم هذا الحديث. ونحن نقول هذه أيضا أسلوب جديد أو وسيلة جديدة من الاجتماع الذي يكون للذكر، أسأل الله يجعلني وإياكم كذلك. طبعا وصلنا إلى قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأطلنا في الجلسة الماضية حول التزكية وأسبابها وأساليبها، وأيضا يعني ثناء الله عز وجل على التزكية والمزكي لأنفسهم. واليوم نواصل الحديث في هذه الآية، ولعلنا نبدأ بالدكتور عبد الرحمن إذا كان له شيء يريد أن يتحدث به حول هذه الآية. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلت يا أبا عبد الله أن هذه الآية التي وقفنا عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم وامتنان الله سبحانه وتعالى ببعثته إلينا، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى له أن يمتن على عباده بما شاء لأنه سبحانه وتعالى صاحب المنة. نريد أن نضيف في هذا يعني في هذا المجلس كيف عقب الله سبحانه وتعالى فقال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم. والإشارة إلى الضلال الذي كانت فيه البشرية وكان فيه العرب وكان فيه الجميع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشبه ما أو هو الذي دل الأمة في هذا التيه وفي هذه الصحراء. نعم. وفي هذه الجاهلية كانت ضالة وكانت تائهة وكانت حائرة، حتى أرسل الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إليها فدلها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصفه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وسبق أيضا في مواضع أخرى أن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو نفسه كان ضالا فهداه الله سبحانه وتعالى، فقال: لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فالمقصود بالضلال هنا هو أنك لم تكن تدري عن هذا الخير ولا عن هذا القرآن ولا عن هذا عن هذه التفاصيل الدقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ويتحنث في غار حراء ويرجو أن يجد من يدله في هذا الحيرة وفي هذا التيه. ولذلك قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولا الإيمان. فلما جاء هذه التفاصيل، ولذلك نحن نقول في هذه الآية أنها الحقيقة منة كبرى. صحيح. نزول هذا القرآن حقيقة منة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة كلها. لأنك يقولون: إذا أردت أن تعرف قيمة الشيء فتخيل فقده، ماذا كان حالك لو فقدت هذا الأمر؟ تعال أنت الآن تصور حالنا بدون قرآن، كيف يكون حالنا؟ والله اختلافات وأشياء ما في ثبات. نعم. ليس هناك شيء ترجع إليه. بالضبط. يعني نحن الآن إذا نقول للناس: عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، وبعض الناس ربما يقول: أنا أرجع للقرآن لكن لا أجد فيه ما تقولون، لأن الناس يتفاوتون فيما يصدرون به من القرآن. يعني أنت قد ترجع للقرآن فتجد فيه أشياء، أنا أرجع إليه ما أجد فيه هذه الأشياء التي تجدها. نعم. لتفاوت الناس في العلم والفهم والقدرة وحسن التعامل. لكن أقول سبحان الله العظيم، الأمة كلها شوفوا تاريخ من دون نزل القرآن إلى اليوم وهي تعيش على هذا القرآن، كلما تمسكت به انتصرت وفتح الله عليها في فتوحات الدنيا، وإذا تهاونت فيه ظلت وارتكست وأظلمت عليها. لذلك يعني مرت على المسلمين قرون كثيرة يقتربون ويبتعدون. نعم. ومصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به. نعم. لن تضلوا أبدا. معناه أن لابد تتمسك، ما هو فقط أنك بس تقرأ، كأنك يعني تتمسك حتى لا صحيح. والأمر الثاني قال: لن تضلوا، ما قال لن تنهزموا، قال لن تضلوا، معناته أن هذا هو هداية، صح ولا لا؟ نعم. هداية والتخلي عنه ضلال. فهذا الوصف الذي عقب الله به هنا قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية فيها إشارة إلى أن البشرية كانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال فعلا وفي تيه، وفيها إشارة أخرى إلى أنها إذا تخلت عن هذا الذي جاء به وزكاهم به وامتن عليهم به ستعود إلى هذا الضلال أيضا. صحيح. وهذا صحيح، انظر أنت الآن، وهذا مصداق هذا الحقيقة. إن سمعت أبو عبد الله، مجرد تتميم لكلامكم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وجدك ضالا فهدى، لا يفهم، قد يقول بعض الناس أو يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة قومه. لا، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن على ملة قومه، بل كان على يعني على على الحنيفية. لم يكن من المشركين. لم يكن مشركين. نعم. نعم. وهذه فقط من باب التنبيه، لأن نعم. أنا أخشى أن يفهم بعض الناس من كلامكم إنه هذا المعنى. نعم. أنه ضل بمعنى كان منحرفا. نعم. عن وهذا ليس إبراهيم. كذلك. نعم. المقصود لم يكن عالما. نعم، لم يكن عالما بتفاصيل الشريعة. فسرتها الآية الأخرى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا من أفضل التفاسير، لأن القرآن فسر القرآن. نعم. حقيقة وهو واضح. جميل. والوصف بالضلال بالمناسبة يوحش حقيقة. صحيح. لكن إذا عرف المقصود خلاص بطل العجب في هذا. هذا صحيح. موسى عليه الصلاة والسلام وصف بالضلال، قال: وإن كنت لما قال وإن كنت قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم. نعم. نعم. فهو وصف نفسه بهذا. نعم. يعني قبل أن يوحى إلي وقبل أن أقول. وهذا جيد حقيقة في قاعدة مهمة، أن لا نستوحش من الأوصاف التي أطلقها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. وهذه قاعدة يجب أن ننتبه لها، أنه أحيانا بعض الناس لما تتكلم عن هذه تجد من باب تعظيم للأنبياء، تعظيم الأنبياء وكمال أدبه ينزعج من هذه، نقول انتبه، أنت على خطر، أنت تحسن في جانب الأنبياء ولكنك قد تسيء في جانب الأدب مع الرب سبحانه وتعالى، أنه أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم مني ومنك لما قال هذا الكلام، ألم أقله ابتداء وإنما قاله الله. فانتبه لا تقع في هذه المشكلة. نعم. فلا بد من الميزان الدقيق هذا. صحيح. ولذا لاحظ الله سبحانه وتعالى قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ويخاطب نبي من أنبياء نوح عليه الصلاة. نعم. والسلام، وقال في نبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لكن لا يأتي إنسان ويتقصد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان غافلا، كلما كان في أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المطلوب. لكن ننتبه أن لا يعني نسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى في أن ننفي عن أنبيائه ما وصفهم به هو سبحانه وتعالى، فهو أعلم وأحكم في هذا. وفيه أيضا قضية أخرى لكم ساعد، وهي أن بعض العبارات يكون لها معنى عرفي. نعم. فيظن فيحملها الناس على المعنى العرفي ويدعون المعنى القرآني أو اللغوي. نعم. قال لي رجل قبل أيام مثل أمي، مثل أمي قال لي رجل قبل أيام يعني كلمة هلك لا تقال إلا في الظالمين والطغاة والبغاة والناس الذين أفسدوا في الأرض، فما لي أرى الله سبحانه وتعالى قالها في حق يوسف حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قلت صبرا، هلك في اللغة تدل على الموت، المعنى الزائد هذا هذا عرف عند الناس في هذا الزمان وإلا لم يكن موجودا. ألا ترى أنه في علم الفرائض يقال هلك هالك عن زوج هلك ما زال عن زوج موجود هنا. إيه فقلت هذا العرف هو العرف اللغوي أو العرف القرآني، كونه مع الأيام تغير هذا العرف زاد الناس عليه أشياء، إذا أنت إذا أردت تستعمله في واقع الناس أنا أرى أنك ما تستعمل هذا هذا الأسلوب، يعني ما تقول مثلا الشيخ ابن جبرين هلك، ها؟ لأن الناس سيفهمون منها هذا الاستنقاذ. نعم. لكن لما نتحدث بلغة عربية وبلغة علمية أو نشرح القرآن ونفسره فإننا نتحدث بهذه اللغة ولا وليس عندنا مشكلة. جميل، هذا جيد. نعم. أيضا في قوله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه فيها فوائد. نعم. طبعا ذكرنا أن المراتب هذه اللي مرتبة التلاوة ثم التزكية ثم التعليم. نعم. لما قال يعلمهم الكتاب هذه فيها ملحظ مهم جدا، وهي أنه لما نزلت هذه الآيات وهي الآن في سورة مدنية. نعم. يعني في السنة الثالثة تقريبا لم في شوال. صح. نعم. لم يكتب الآن القرآن كاملا ولم يكن مكتوبا. يعني مكتوبا. نعم. يعني مجموعا في كتاب. مجموعا في كتاب يكتب إنه كان يكتب طبعا لكن ما كان مجموعا في كتاب. نعم. فهذا الوصف فيه إشارة إلى نوع الحفظ الذي سيكون، وهو أن يكون مكتوبا. في كتاب مكتوبا. يا سلام. يعني يعلمهم الكتاب وهو لما يكتمل. يا سلام. ولهذا نقول أنه يجب أن ننتبه إلى هذه اللفتة اللطيفة في القرآن، إلى وصف القرآن بجهته الحفظ، حفظ الصدور وحفظ السطور. نعم. والذي لاحظ في البينة قال يتلو صحفا مطهرة مطهرة فيها كتب قيمة. قيمة. فالتلاوة هذا حفظ الصدور. أي نعم. والكتابة. نعم. فنقول إنه سبحان الله يعني هذه الإشارات واضحة جدا من أن الله سبحانه وتعالى سيهيئ السبب لكتابة القرآن. لكتابة القرآن وحفظه، كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لكن حافظون هناك سبب. فهو حفظه سبحانه وتعالى قطعا. لكن ما هو السبب الذي أوجده ليكون هذا الحفظ؟ هم هؤلاء الكرام من الصحابة الذين قيدوه وكتبوه ووثقوه، وهذا ليس بدعا منهم بل كان بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إياهم. فما كانت توحى إلى رسول الله آية إلا يدعو من يكتبها. طيب ليش يكتبها ما دامك موجود يا رسول الله؟ لا داعي للكتابة، خلاص أنا واثقين أنه لن يذهب شيء من القرآن. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم ويوحي إليهم بأنه لا بد من ضبط هذا العلم بالكتابة. نعم. فكان يدون على اللخاف وعلى العظام وعلى الأكتاف والصدور وغيرها. نعم. نعم. وهم أنفسهم كانوا يبادرون ترى للكتابة، يعني الرسول كان ينادي الكتاب الخاصين فيه. لكن غيرهم كانوا يكتبون لأنفسهم. صدق. ولذلك يوم قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، خشية أن يختلف. ومن كتب عني شيئا فليمحه. يعني معناته أنه كان يأمرهم بكتابة القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. يا سلام. فهذه واضحة جدا أنهم كما تفضل الدكتور مساعد كانوا كلهم يكتبون. نعم. نعم. ثانية الفائدة الثانية طبعا الآن يعلمهم كتاب قلنا اللي هو القرآن. نعم. هذا القرآن المكتوب الحكمة كما قال العلماء المراد بها السنة. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الكتاب والحكمة. تسمية السنة بالحكمة أيضا فيه شيء من من من من من من اللطف في التنبيه على أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عين الحكمة، لا يخالف الحكمة مطلقا. ولا قد يقول قائل لو فكر الكتاب ليس من الحكمة؟ بلى، نقول بلى، يعني الكتاب هو في الحقيقة من الحكمة، ولكن كون السنة تخص بأن الحكمة ويفرد الكتاب باسمه الكتاب كان فيه تنبيه على أنها مرادة بذاتها، ولهذا صار عندنا نحن مصدر التشريع الكتاب والسنة. والسنة نقول الكتاب والسنة، وإلا فالكتاب أيضا حكمة، وقد وصف الله سبحانه وتعالى بذلك في آيات واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم، قالوا الحكمة أيضا هي السنة. السنة. نعم. لكن تلك آيات الكتاب الحكيم المتضمن للحكمة. نعم. كتاب وحكمت آياته. فالمقصد من ذلك أنه ينتبه إلى أن وصف السنة بالحكمة لا يعني منه إيش نفيها عن القرآن. عن القرآن. طبعا لا يعني ذلك، وإنما المراد التنبيه على هذا القيد الزائد في السنة، أنها قد يفهم أنه قال يعلمهم الكتاب والسنة أن يقال السنة منزلتها أقل، نقول لا، وصف الله سبحانه وتعالى بأن ماذا حكمة. إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه ما ينطق يعني ما يخرج من لسانه إلا الحق، وإذا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. هناك ملحظة يا دكتور مساعد في هذه القضية بالذات لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح به، وهو أنه الحكمة حقيقتها ما هي؟ هي العمل بالعلم. أحسنت. عرفها جماعة كثير من أهل العلم من السلف ومن بعدهم. نعم. بأن الحكمة هي أن تعمل بما تعلم. صحيح. يعني العلم الصادق إذا عمل به حقا صار حكمة وصار صاحبه حكيما. طيب إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الكتاب لما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه بسائر الشرائع وتفاصيلها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل بذلك كله، فصار عمله وسنته القولية والفعلية والتقريرية حكمة، لأنها جمعت بين العلم الصحيح والعمل الصالح المنضبط على منهج الله عز وجل. جميل. أنا في هذه الآية أرى دليلا على موضوع ما أذكر أن أحد رأيته استدل به عليه، وهو مشروعية التجويد، تجويد القرآن الكريم، وأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى هنا ويعلمهم الكتاب، وأن من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب تعليم تلاوته. نعم. كيفية قراءته. صحيح. وكان يعتني بهذا، صح ولا لا؟ صحيح. وكان يعرضه عليه أصحابه ويعرضه على الصحابة. نعم. ويعرضه على جبريل وجبريل يعرضه عليه. نعم. لا شك أن أول ما يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب هو طريقة تلاوته. صحيح. وكيفية أدائه. صحيح. فهذا يؤخذ من قوله تعالى هنا ويعلمهم الكتاب. نعم. والحكمة فيها. نعم. أيضا لو أذنت لي يا دكتور تفسير. نعم. فيها أيضا فائدة أخرى وهي تقديم القرآن على السنة في التعليم وفي الاستدلال وفي الاستنباط وفي كل المجالات، يعني عندما يكون عندنا آية وحديث نبدأ بالآية ثم بالحديث. جميل جدا. أي نعم، لأن الله عز وجل لما ذكرهما قدم الكتاب على السنة. حتى جميل. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن السنة لا يمكن أن تنسخ القرآن، طبعا هو استنبط من عدد من الأدلة، لكن يقصد بذلك أن القرآن محكم، ما يأتي شيء يعني في مرتبة ثانية لينسخه ويزيله. طبعا استدل على ذلك بأدلة بغض النظر عن صحة ما يقول، لكن المقصود أن القرآن يقدم ويعظم ويجل ويبدأ به. مثلا إذا لو يكون عندنا درس في التفسير وفي السنة نبدأ بدرس التفسير. أنت لا تستطيع إلا ذلك أصلا. أي نعم. يعني ما القرآن نعم. لكن أيضا تأكيد لقولي ويعلمهم أنه يدخل فيه تعليم التجويد، لاحظ أنه قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، فتكلم عن التلاوة ثم جاء بتعليم الكتاب، الإشارة إلى أنه يعلمهم هذه الطريقة في التلاوة، وأيضا يدخل فيها تعليم التفسير أليس كذلك؟ بلى، لأنه يعلمهم فيها الكتاب، لأنه يشمل تعليم وتلاوته وتعليم معاني. صحيح. فدل على أن هذا من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم الأساسية، قضية تعليمهم وتفهيمهم. أي نعم. قد يأتي قول ويقول أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير إلا القليل، لكن ليس معنى هذا أنه يعني كان يترك شيئا مبهما على الصحابة لا يعلمهم إياه ولا يبينه لهم، بالعكس. نعم. كان إذا أشكل عليهم شيء مباشرة يسألون عنه، ولهذا من قوله ويعلمهم الكتاب ولما قال أيضا هو صلى الله عليه وسلم في دعاء لابن عمه بن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب. قوله وعلمه الكتاب واضح جدا أن ابن عباس كان من أبرع الصحابة في تفسير فقهه في الدين وعلمه تأويل. هذه رواية البخاري الكتاب وفي رواية أخرى التأويل. جميل. أنا ذكرت رواية البخاري قصدا لأن فيها معنى ويعلمهم الكتاب. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب. أي نعم. ويقصد بالكتاب القرآن. نعم. وابن عباس كان بارعا في يعني في التفسير ولا شك أنه أحد أو فروع علوم هذا الكتاب. نعم. قوله إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أنا أعود إلى إشارة ذكرها الدكتور عبد الرحمن في أول الكلام، وهي أن من تركها بين المصدرين الكتاب والحكمة عاد إلى الضلال المبين ولا شك. جميل. صح. لأن المنقذ الآن ما الذي بين الكتاب والمبين وما بين سواهما؟ هو أن الإنسان إذا ترك الكتاب والحكمة وقع في الضلال المبين. جميل. صحيح. ولا شك هذا. ولذلك جميل. نحن نقول الآن من استعرض تاريخ البشرية ودعك من البشرية الأمة الإسلامية متى أخذت بهذين المصدرين؟ سبحان الله، عزت وانتصرت. صح. متى تركتهما؟ وقعت في الضلال. في عهد المأمون ترجمت الكتب اليونانية وغيرها من كتب الأمم السابقة. ماذا حصل للأمة من عز؟ اختلفت واضطربت، ليس في أمور الفروع والتفاصيل وإنما في الأصول. صار الناس لا هم لهم إلا الكلام، ونشأت الفرق، وفرق إثر فرق، الفرق الواحدة تنقسم إلى فرق كثيرة، كله بسبب هذا المبدأ ترك الكتاب والسنة. ولذلك قيض الله للأمة في كل زمن من يعيدهم إلى هذين المصدرين ناصعين أبيضين من غير أن يكون فيهما دخن ولا شبهة ولا شك. استطراد أنهم هما سؤالان، يعني استشكالان. الاستشكال الأول بناء على ما ذكرت ترجمة الكتب، بعض الأمم التي كان لها تأثير في الحضارات السابقة، العجيب أنه لم يرد لها ذكر لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحقيقة يحتاج إلى يعني هو فيه سر، لعل أحد من يسمع أن يبحث عن هذا وينظر. يعني تقصد أن ما ذكر اليونان مثلا اليونان مع كان فيهم فلاسفة وأثروا في العالم وكان لهم حضارة كبيرة جدا، صحيح أنه ليس كل حضارة ذكرت، لكن مثل هؤلاء كان لهم يعني حضارة حاضرة وكانت مسيطرة. السؤال الثاني أنه من العجيب أن هذه الحضارة اليونانية بقيت آثارها بكتابتها، يعني بقيت الآثار بكتابتها. وهذا يدلنا على أو هذا يردنا إلى آيات كثيرة مثل قوله سبحانه وتعالى نون والقلم ما يسطرون الذي علم بالقلم، مما يدل على أهمية الكتابة. فنقول أن هذه الحضارة التي ماتت ونسيت، لو تتأمل الآن الحضارة اليونانية ماتت، ما كان أحد يتعلم هذه الحضارة ولا يتفقه فيها أطلاقا. فكيف نشأت فكرة إعادة أو إعادة تراث هذه الحضارة في هذه الأمة التي مع هذا المصدر الوحي والسنة الكتاب والسنة؟ هذا الحقيقة يدعو إلى تحجب. هذه تراها فيها مؤامرات، نوع من هو الكيد، نوع من الكيد. إذا نجب أن نبحث هل بالفعل هناك كيد، وطبعا مذكور القصة اللي ذكرها اللي ذكروها في كتب التاريخ أن المأمون أرسل إلى بالضبط. نعم. ملك يطلبها. نعم. فاستشار بطريقته فقال أحدهم قال أدخلها عليهم، فإنه والله ما دخلت على قوم إلا فسدتهم. عجيب. نعم. فهذا إذا كان ثبتت هذه القصة فهذا لا شك أنه يفسر لنا جزء من المعنى. لكن السؤال، هذه الأمة التي كانت تعيش في هذا الوقت ما كانت بحاجة إلى أن تبحث عن هدى في غير كتابها، فما الذي ساق هؤلاء إلى أن يأخذوا مثل هذا؟ والعجيب أنك تجد أن هذه الفلسفة قد أثرت حتى دخلت فيما يسمى بعلم الكلام، ولا زالت آثار هذه الفلسفة وهذا والمنطق اليوناني إلى اليوم موجودة في ما يسمى بعلم الكلام، واضحة جدا. صحيح. وبجلاء فيها في كل زمان أناس يتشوفون إلى ما عند الأمم الأخرى. نعم. ولا يثقون بما عند الأمة المسلمة. صحيح. حقيقة منهزمون نفسيا. وإلى اليوم تلاحظ اليوم، يعني كنا قبل 50 أو 40 أو 60 سنة، صحيح الأمة الإسلامية ليس عندها إمكانيات، فتحتاج أنك تبتعث أبنائك إلى الأمم الأخرى التي لديها علم أكثر منك في جوانب الدنيا للاستفادة منها. اليوم بعد مرور يمكن 60 سنة أو 50 سنة حين على الابتعاث، ما استطاعت الأمة ولا استطعنا أننا ننقل التقنية وننقل العلم إلينا. صح. وتلاحظ أننا جلسنا في ضياء ثم بدأنا مرة أخرى نبتعث أبناءنا إلى إليهم مرة أخرى مع علمنا بما هناك من الانحراف وما هناك من الفتن وما هناك من الضياء والتجارب السيئة إلى آخره، وكل الموجود هناك يعني اللي راح وشاف المنطقة أماكن الابتعاث لا جديد، لا جديد فيها، يعني يدرس يتعلمون على الإنترنت والإنترنت موجودة عندنا، يعني بعضهم يقول يذهب يدرس اللغة الإنجليزية في بريطانيا أو في أستراليا، تذهب فإذا بهم يدربونك 85% من التدريب على الإنترنت الموجودة عندك في بلادك، وإذا بك تذهب هناك تكتسب عادات وتقاليد أشياء ليست من دينك ولا من عاداتك ولا من تقاليدك، والمفترض أنك ما تتعرض لها وليس شرف أنك تتعرض لها ولا تتشوفها ولا تتعلمها، لكن دليل أن حتى في عهد المأمون عندما طالبوا بترجمة الكتب اليونانية أناس يتشوفون إلى حضارات وثنية وحضارات بائدة وحضارات لا قيمة لها في جانب الفكر والهدى الذي أعطاه والهدى بين أيدينا، ولذلك منذ ترجمت في عهد المأمون إلى اليوم ماذا جنينا من وراءها؟ ولا شيء، كما قال الفرقة، فرقة واختلاف وبلبلة، وكما قال الذين خبروها نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستنفد في عمرنا في بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال ورجع في النهاية إلى القرآن. أصلا نحن من قبل ما تذهب نحن نعرف هذا. قال الشوكاني اختلفوا في الروح على 18 قول، يعني 1800 قول، والحق فيها ما قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتهم من العلم إلا قليلا، خلاص اختصر لك القرآن الطريق. صدق صحيح. فأمثال هؤلاء في كل وقت تجدهم يعني يتطلعون إلى ما عند الآخر ويناقشون ويقولون نريد أن نعرف ما عند الآخرين. صحيح. يا أخي الكريم، نحن لو كنا أمة مبتدئة ما عندنا كتاب ولا عندنا رسول ولا عندنا دين كان تنزلنا معك وقلنا نعم، لكن نحن أمة الآن فينا أفضل الأطباء وعندنا أفضل التقنيات وعندنا قدرات وعندنا كتاب الله بين أيدينا، ألا نستطيع أن نقوم بأنفسنا؟ نستطيع والله. أنا أقول شوف الآن الأمة اليابانية والأمم جنوب شرق آسيا نجحت في أنها تأخذ من الغرب ما تريد أن تأخذه. يقال أن اليابانيين أول ما أرسلوا دفعاتهم الأولى إلى دول غربية من أجل أخذ التقنية والتكنولوجيا من هناك ذهبوا فتأثروا بالغربيين في طريقة أكلهم وفي هندامهم وفي قصات شعورهم وغير ذلك. لما جاءوا رآهم الإمبراطور الياباني أمر بقتلهم جميعا. ما في، أنا ما أرسلتهم ليأتوني بعادات، ما عندي، أنا ما لست مستعدا لاستقبال عادات هؤلاء القوم، أنا أريد الشيء الذي تميزوا به تكنولوجيا وتقنية يؤتى بها. الفريق الثاني الذي ذهب يقولون ذهب وبقي في بلاد الغرب يمارس العادات اليابانية حتى في أكل الرز تؤكل بالعيدان، كان الغربيون يضحكون منه ماذا يفعل هؤلاء، ولكن كان لهم هدف واضح، حتى أن أول واحد منهم ممن تعلم الماكينة والماكينة ومن اسمه سهيرة ولا إيش اسمه نسيت، لكن يقولون هذا الرجل عكف سنوات جلس يدرس في الجامعة ويقرأ النظريات والمعادلات وكذا، وفي النهاية ما حصل شيئا، اشترى آلة وجاء بها في البيت فكها صامولة صامولة قطعة قطعة ثم ردها مرة ثانية وشغلها اشتغلت مرة ثالثة رابعة خامسة عاشرة، وبدأ يفك أكثر وأكبر ويعرف سر عمل هذه الآلة. لما رجع إلى بلده قال أنا الآن عرفت كيف تعمل هذه الآلة، والله ما عرفتها بالدراسة، عرفتها بالخبرة والنظر والتأمل والعمل اليدوي. فيقولون الملك اليابان قال والآن اصنع لهذه الآلة، صنعها من أولها إلى آخرها، فصنعها من أولها إلى آخرها. فجاء ملك اليابان أو إمبراطور اليابان ليحضر الحفل الذي تدشن فيه افتتاح أول آلة بصناعة يابانية صرفة، فلما اشتغلت وسمع ضجيجها قال هذه أحسن موسيقى سمعتها في حياتي. ثم بعد ذلك اختطت اليابان طريق الصناعة وأخذوا من العالم الغربي هذا الأمر. بذكر قصة في هذه المناسبة لفتاة يابانية ذهبت تتعلم في الدول الغربية، فأعجب بها شاب إنجليزي، فالمهم أراد أن يرتبط بها ويتزوجها، فقالت نحن من عاداتنا ما نتزوج إذا كان الجد موجودا إلا بحضرته. طيب إيش المطلوب؟ قالت المطلوب نسافر لليابان من أجل يعقد لنا هذا الجد ويبارك لنا هذا الزواج. قالوا أنا مستعد، فسافروا. لما أرادت الطائرة أن تهبط على مطار طوكيو قال لها يعني مداعبا: هل تتوقعين أن جدك يقبل هذا الزواج؟ قالت: لا أظن. قال: إحنا جايين ليش؟ لماذا؟ قالت: لأنكم تعتقدون أن أصلكم من القرود ونحن لا نعتقد ذلك، فلا أظن أنه سيقبل بأن يتزوجني شخص يرى أن أصله القرد. شوف اختلاف العقائد، يعني اليابانيين ما يرون هذا الأمر ولا استقبلوه من الغربيين، استقبلوا منهم وأخذوا منهم ما كانوا بحاجة إليه وانتهوا منهم. نعم، يعني تقصد أنها تشري لنظرية دارون هذه. نشري لنظرية دارون. نعم. طيب، قول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه كأنها تشير يا دكتور مساعد إلى قاعدة عظيمة جدا يقررها القرآن للمؤمنين. نعم، سبق أن تحدثنا عنها. نعم. طبعا الاستفهام هنا في قولها أولما أصابتكم، استفهام يعني إنكاري تعجبي، يعني فيه إنكار مع تعجب. يعني كانوا يقول أولما أصابتكم، يعني كان لما أصابتكم هذه المصيبة تقولون هذا القول، لأن قالوا قال الله سبحانه وتعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلي قلتم أن هذا، يعني من أين جاءنا هذا؟ وهذه قاعدة أنه إذا أصبت مصيبة فاعلم أن الأصل أنها جاءت إيش؟ من عندي نفسك، من عندي نفسك. أنت أسأت في أمر ما فعوقبت بهذا العقاب. نعم، عوقبت، وهذه نعمة من الله كونك تعاقب في الحياة الدنيا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل هو من عند أنفسكم. نعم. أي أنكم إنما أصبتم جراء ما اجترحتم وكسبتم. نعم. ولهذا قال العبد بعدها: إن الله على كل شيء قدير. قدير، يعني قدير على أن أن يقدر لكم هذا الجزاء ويصيبكم به، فلا تستغربوا أن يقع هذا عليكم. فإذا هذه من ممكن نجعلها من قواعد القرآنية يدل عليها القرآن، قواعد أو سنة ثابتة. نعم، ما أصاب الإنسان شيء إلا بكسبه وبعند نفسه. نعم. إيش قال في الآية الأخرى في سورة الشورى؟ قال إيش؟ ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني هذا الذي أصابكم شيء زهيد، شيء يعني بسيط في مقابل ما فعلت. وهذا صحيح، لو تأملت في قوله ويعفو عن كثير، لو أنت راجعت ذنوبك ومعاصيك وراجعت، ستجد أن الذنوب والمعاصي أكثر مما يقع من البلاء. نعم، وهذا أيضا لاحظ في قول الله عز وجل، لعلنا نؤكد عليها من خلال هذه الآية، قال: من يعمل سوءا يجزى به. قد يشكل على الإنسان أنه أنتم تقولون يعفو عن كثير، هنا يقول من يعمل سوءا يجزى به، فما هو الجواب؟ الجواب بأن ما يصيب الإنسان ليس هي هذه العقوبات الظاهرة من القتل والجرح والألام العظيمة، حتى الهم والحزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر الصديق: أو كلما أذنب أحدنا ذنبا جوزي به يا رسول الله، يعني ظن أنها عقوبة الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أوليس تصيبك اللأوى؟ أوليس يصيبك الهم؟ يعني أن هذا من جزاء الذنب. فهذا الكدر الذي يصيب الإنسان وهذه هي من العقوبات، هي من العقوبات، يعني تخفيف وتخفيف هنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله أكبر. يعني هذا كله ترى جزاء على أشياء تمر بك أو أنت تفعلها بنفسك. جميل. نعم، في الحقيقة حدث قبل فترة أن بعض الناس، يعني أو بعض المشايخ جزاهم الله خيرا، لما حدثت بعض الآلام لبعض المسلمين أو العقوبات، قال إن هذا بسبب ذنوب المسلمين، يعني ليس إلا ما وقع لهم شيء إلا بذنوبهم. فبعض الناس استنكروا هذا الأمر واستعظموا، قالوا يعني هؤلاء الأيتام ما ذنبهم، هؤلاء النساء الضعفاء ما ذنبهن، هؤلاء الكبار السن ما هو يعني ذنبهم، يعني إن هذا يخالف العدل الإلهي. والحقيقة أنه أبدا هذا غير صحيح. نقول: ما أصاب الناس من شيء فهو بسبب تقصير في حق ربهم سبحانه وتعالى، وهذه قضية قد قررها القرآن وأفاض في تقريرها وليست محل شك عندنا، والله الحمد لله. نعم، والله على كل شيء قدير. نعم، ولهذا تأخر العذاب عن قوم لا يعني يعني سلامتهم من الأخطاء سلامتهم أو أنه لن يقع به. بل قال في الآيات القادمة: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نعم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وهذا يعني من البلاء والله. وهذا أشد من صحيح. الذين يعاقبون وتعجل لهم العقوبة في الدنيا. طبعا صحيح. يعني كونك الآن تذنب ثم تعاقب مباشرة هذا من رحمة الله بك. لا شك. حقيقة. لا شك. ومن لطف الله سبحانه وتعالى بنا أنه يعاقبك. ولذلك شوف الآن من كثرة ذنوبنا الواحد أحيانا ما لا يعلم ما هو الذنب الذي عوقب به. بينما من أمثال الحسن البصري والناس الذين كانوا من أهل الطاعة كان يذنب الذنب فيجد عقوبة مباشرة. يقول إني لو أذنب الذنب فأجده في أخلاق امرأتي وفي دابتي. نعم. لأنه يعرف يستطيع يعد ذنوبه. لكن إذا كثرت عليك ما تعلم هذا العقوبة عليش. قال مصداقا لكلامك يا دكتور عبد الرحمن، يقول ابن سيرين أصابه في آخر عمره الدين فحبس بسببه، فقيل له مما ذلك يا محمد بن سيرين؟ قال عيرت رجلا قبل 40 سنة بهذا فابتلاني الله به. لا حول ولا قوة. فيقول عاد من روى هذه القصة قال فوالله ما أدري من أيهما أجل، من إحصائه لذنوبه أو من وتذكر لها. أي تذكر 40 سنة يقول عيرت رجل بمثل هذا فابتلاني الله به. يعني معناها أنه ما يذكر له ذنبا يمكن له أنه يجعله سبب. نعم. الله أكبر. أي نعم. طيب بقي معنا الحقيقة دقيقة واحدة. أنا طبعا أنا عفوا ما رأيتكم وضحتم مقصود الآية، وقد يكون بعض المشاهدين يعني أولما أصابتكم مصيبة يوم أحد. نعم. قد أصبتم مثليها يوم بدر. يعني الآن أنتم قتل منكم في أحد ما يقارب 70 من المسلمين، قتل منهم في أحد من الصحابة رضي الله عنهم، قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول للصحابة رضي الله عنهم أنتم في بدر قد أصبتم مثليها، قتلتم 70 وأسرتم 70. نعم. فلماذا تعجبون يعني؟ لأن بعضهم يقول كيف نهزم ويصابنا هذا نصاب بهذا ونحن مسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم فينا وهؤلاء مشركون. نعم. فجاء الجواب هو قل هو من عند أنفسكم. أحسنت. نعم. فهذا يعني بعضهم قد لا يفهم ما المقصود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفهم كلامه وأن ينفعنا بكتابه، إنه جواد كريم. مشاهدي الكرام باسمكم جميعا أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري والشيخ الدكتور مساعد الطيار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو أنزلنا هذا القرآن